والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومهديه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. الآية إن شاء الله 73 في سورة طه. سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا Yeah. خطأ اعتداء وليس خطأ. فأولئك لهم الدرجات العلى طيبات ما رزقناكم ولا عملا صالحا لمن تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا ثم اهتدى صدقة شرح من هذه الآية مصبوح هذه الآية آية 72 قالوا أن تغفرها على ما جاءنا من البينات بالتي فطرنا رب ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذا قول من يا بنات؟ المقولة دي قول من؟ قول السحرة لما فرعون قال لهم إيه هيعمل فيهم ايه؟ هيقطع ايديهم وارجلهم ثم لا تصلبنهم في جنوننا ولا تعلمون اينا اشد ايه؟ قالوا بقى ايه؟ كان رد السحر ايه؟ لانهم كانوا في اول يوم كفرة ولما شهدوا ما فعله موسى وعصى موسى قام الناس سجدا قالوا والله ما يفعله موسى منه السحر عصى موسى دي اللي تلقى فتلقف ما ما ألقوا دي حية حقيقية لأنهم يعرفوا السحر هم دول السحر يعرفوا السحر إذا ما فعله موسى ليس بسحر ولذلك لما قال لهم هفعل فيك وهفعل فيك وأقطع وأبد قالوا والله ما يهمنا كل اللي يهمنا من ربي سبحانه وتعالى إذا لن نؤخرك مش هنرضى إن أنت ترضى وربنا يبقى غضبان. إذا المسألة لهذا لما عرف السحر الحق ولقام ربي العقل وأدركوا به الحقائق أجابهم أجابوا كانت إجابتهم لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات أي لما شفنا البينات اللي هي البنات جلية الحق أصبح الحق واضح أمامهم لن نؤثرك أبدا على إنك وعدتنا إن هيبقى لنا إيه قال لهم إيه مكانة وأجل وقرب وكذا وكذا أنت عارفين وعد بعض فرعون لهم كان شديد والتقريب والأجل على ما أرنا ربي من الآيات البينات الدالة على وجود ربي الحق الخالق المدبر الرب المعبود وحده المبجل وحده المعظم وحده الذي يعبد وحده لا يعبد معه أحد ولا بشر ولا أي إنسان يعبد لأنه لا شريك له سبحانه وتعالى. فهناك الآيات البينات الدالة على أن الله رب سبحانه وتعالى فقد ما أنت وإن ما سواء ما سوى الله عز وجل كل ما هو إيه باطل كما جاء في الترسيل ونؤثرك على الذي فطرنا الفطر اللي هو فطرنا اللي هو من اللي خلقنا هو من سبحانه وتعالى اللي خلقنا فطرنا هو ربي فقد ما أنت قال يعني اعمل اللي انت تعمله مما تقول فيه من قطع من صلب من عذاب من قتل من كذا إنما تقضي أو تفعل هذه الحاجة الدنيا يعني كل ما توعدنا به غايته ما يكون في الدنيا لكن سبحان الله ينقضي ويزول ولا يضرنا بخلاف عذاب ربي لأن عذاب الدنيا هي بناتي أو الدنيا كلها زائدة وكل اللي في الدنيا زائد إنما الآخرة ده هيجيبهم ده اللي هو هيتعذب في الآخرة ده هيجي عليه موت يوم لا في نار لا يموت فيها ولا يحيا هيتمنى يموت لحظة شوف الموت كان بيخاف منه في الدنيا زائد في الآخرة هيتمنى موتا طب أموت عشان ما حسش بالعذاب ده بقى كده لا يموت فيها ولا يحيى عذاب مستمر كلما إيه ناضية جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقها يعني العذاب إيه إذا كانت الدنيا إلى الدنيا إلى زوال وقليل لكن الآخرة خير وأبقى. إذا في يقول ويقول الصحراء إننا تقضي هذه الحياة الدنيا إنما توعدنا به غايتنا يكون في الدنيا والحياة الدنيا ينقضي يزول لا يضرنا بخلاف عذاب ربي في الآخرة إذا استمر عليه كذا فإنه دائم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله إن ربك فعال لما يريد لكن اللي سعده عطاء غير مجدود عطاء مستمر دون عذاب مستمر ولذلك هنا هذا كان جواب منهم لقلبه ولا تعلمون أيما أشد عذابا ألف من أداها لكلام السحرة الذي أيقنوا بالعقل أنه ينبغي للعقل أن يوزن أو يوازن باللذات الدنيا الفايتة وبالنعيم الآخرة الدائم وبين عذاب الدنيا الزائل مهما الإنسان اتعذب في الدنيا. هيتعذب كام سنة؟ 10-20% عمره، لكن هينتهي. إنما الأخرى والآخرة خير من الأخرى. فالتكلم قول السحرة إيه بقى؟ قال له عامل بنت على التعلم إنا آمنا بربنا والإيمان ببناتي اللهم ارزقني وإياكم الإيمان الصادق. إذا بشر إذا خالطت بشاشات القلوب تجد الإنسان راضي مطمئن مؤتمس وسعيد ويصدق العمل فعلا. كل عمله في الدنيا عارف يعني الدنيا عنده معرف قدرها ما بيزودهاش قوي لأن معرف قدرها إيه، وعارف إن النهاردة لو عاش النهاردة بكرة إيه، إذا النهاردة فوق التراب بكرة تحت التراب، إذا النهاردة عايش بكرة سبحانه وتعالى. يعني عارف إن الدنيا قدرها إيه وزمانها إيه وأيامها إيه وساعتها إيه، وإنه اللي عاش في ساعتها بطاعة الله عز وجل هيعيش بكرة تحت التراب في هنا ولسه الآخرة خير ما أبقى. إذا هنا كان الصحراء قالوا ماذا كانوا الصحراء؟ قالنا آمنا إيمان خالط القلوب دخل خلاص الإيمان دخل لما شافوا آيات رب بينات سبحان الله دخل القلوب دخل الإيمان القلوب آمنا بربنا بس نسأل من ربي كما أقول كده إن يغفر لنا خطايانا ونحن نقول كما قال الصحراء آمنا بربنا نسأل رب أن يغفر لنا خطايانا يا رب العالمين. أي هم بقى بالنسبة لقول الصحراء خطاياهم هنا كانت الكفر والمعاصي، فإن الإيمان لما دخل يكفر السيئات والتوبة تلوم ما قبلها الحج يلوم ما قبله في طاعات كده سبحان الله ربنا أن الله بها علينا التوبة تلوم ما قبلها. وقولهم السحرة قول السحرة وما أقرتنا عليهم السحر الذي عرضنا به الحق، يعني دليل أنهم إيه هم كانوا بيعملوا السحر غير على أنهم غير مختارين في عملهم وإنما إكراها فرعون أكرهم عليه والظاهر في قولهم ذلك والله إيه أعلم. فتأتي بعد قول أن موسى لما وعظهم كما تقدر تقول ويلكم موسى لهم إيه ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيصحنكم بعذاب وقد قال من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى وعدوا لبعضهم إن هذان لساحران إيه يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما وذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم وأتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. شوفي على الباطل قولوا تعالوا نتحد مع الباطل عشان نبقى احنا برضو إيه لما نكون مع الباطل مع بعضنا كده يقوي بعضهم يقوي بعضهم على بعض الباطل. لما قالوا هذا لما قالوا بأن هذان لساحران يعني سبحان الله وكأن هذا الأمر يعني أصل وإذا لو تفتروا عليه مثلا لما قال لهم كده يعني وقع منهم موقع كبير كأن الكلمة دي أثرت فيها. ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام بعد الموعظة ثم إن فرعون برضو ألزمهم أكرههم على المكر اللي هم فعلوه ولهذا تكلموا بكلامهم السابق قبل إتيانه حيث قالوا قال برضو نفس الكلام اللي قبل كده ده بين عليهم السحران يريدان أن يخرجوا نفس كلام فرعون قال لهم كده يعني فبلوا على ما أكره عليه ولعل هذا الأمر الذي قامت بقلوبهم من كراهيتهم للمعارضة هم كان شافوا إن في حق لكن هم لسه مش قادرين إيه يعني مش قادرين يلمسوا الحق لحد ما يأتيهم الأمر اللي هم سالوا وقته. لما قيل سبحان الله في الآية التي تلي ذلك أو تفسير ذلك والله خير لا أعمل افعل ما تفعل والله خير ما أبقى أبقى مما وعدتنا من الأجر أبقى مما وعدتنا من المنزلة أبقى مما وعدتنا من الجهة. لو واحد قال واحد تعالى نسرق أو نعمل شيء أو ندالي على شيء وأنا هديك كذا وكذا وكذا وأنا أعمل لك كذا وكذا وكذا طب ماشي هيوافقوا لكن هل هذا الأمر اللي وافقوا فيه هيستمر معنا في القبر؟ لا والله أبدا. زي الأولى قالوا ماذا قال السحرة؟ قالوا اعمل اللي أنت عايزه والله خير من وعدك والله أبقى ثوابا والله أبقى إحسانا عما يقول وما تفعل ولا تعلمون أين أشد عذابا وأبقى يريد إن هو إيه هو اللي أشد عذاب هو الباقي ما هو برضه مازال معتبر نفسه إن هو إيه إن هو إله هو معتبر نفسه إن هو الإله يعني إزاي يسجدوا لغيره إزاي يوافقوا اللي هو موسى على ما فعله وإنه جاي من عند ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل وجميع ما أتى من قصص موسى مع فرعون يعني في ذكر ذلك إذا أتى على قصة الصحراء أن فرعون توعدهم بالقطع والصلب ولم يذكر أنه فعل ذلك ولم يأتي في ذلك حديث صحيح، والجزم بالوقوع أو عدم متوقف على الدليل وأن الله يعني أعلم بذلك، ولكن توعدوا إياهم بذلك مع اقتداري دليل على وقوعه، ولذلك ما قالش بقى أقطعهم وصلبهم، لكن قال لك إن هو توعد وكان كان كافر يقدر يعمل كده، فعمل فيهم ما أمرهم يعني. وقال بقى أنه إيه بقى كان بقيت كلامه اعمل انت فعلا الله خير وأبقى الباقي عند ربنا هو الدائم اللي بقينا عند الله هو الباقي، الفضل والثواب اللي عند الله هو ده الباقي لنا. وبعدين بيكملون بقى الحديث يقول إنه من يأتي ربه مجرما، انت عايزنا نلقى الله مجرما؟ إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. يخبر تعالى أنه من أتاه وقد قدم على الإجرام صفة الإجرام يستلزم بلاد الإجرام الكفر الظلم السوء، ولذلك هنا بيقول هم السحرة أو كده هيموت على هذا الإجرام حتى مات ليس لهم مآل إلا النار والعياذ بالله. لو مات مجرما فإن مآله إلا جهنم وبئس المصير، فإن له نار جهنم نكالا وعذابا فيها أغلال وفيها سعير وفيها زقوم بعيد قعرها حليم حرها فيها عقاب، العقاب فيها يذيب الأقبال والقلوب من شدة ذلك أن المعذب فيها من شدة العذاب لا يموت فيها ولا يحيا. يا يتمنى يموت لكن لا لا، كل ما يخفف عنه من العذاب ده دليل أن العذاب يكون على الإيه؟ على الايه؟ على الجسد، على الاعصاب اللي بيحس بيها اعصاب الايه؟ الجلد. اول ما بتموت الاعصاب اول ما تنتهي يتجدد عشان يتجدد العذاب عشان يستمر العذاب بتاعه مستمر. عشان كده قيل دي ايه من ايات ربي، ده من ضمن اعجاز القران يا جماعه، انه قول ربي سبحانه وتعالى لما نغير جلودهم بدلناهم جلودا غيرهم جلود العذاب، لما العلماء قال لك ان كل الاحساس بيكون فين؟ في الجلد. اول ما ده يتشال خلاص بقى فيجدد الجلد ده مره ثانيه، يجدد ربي لهم الجلود عشان يتعزوا ويظهر العذاب مره ثانيه. نسال الله العافيه. اللهم ربنا نجينا من شده ذلك العذاب لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيها الصريح ولا يحيى حياة لذت بها، وإنما حياة ملؤها عذاب القلب وعذاب الروح وعذاب البدن لا يقدر عليه أحد. سبحان الله، لا يخطر عنهم ساعة يستغيث فلا يغاث. هينادوا على مين؟ هينادوا على مالك، وهيقولوا له إيه؟ يقولوا يا مالك ليقضي علينا ربك، تعبنا أنه لا يقال إنكم مكثون لقد ايه ولكن اخذوا الحق ام ابرموا امرا فانهم ام يحسبون اننا لا نسمع ايه سرهم بلى ورسلنا لديهم كتب. لا، كل حاجه انتم بتعملوها مكتوبه، اللي انتم بتخبوه مستور عندكم لا، لكن عند الله كل شيء يعني السر الاخفى، يعلم اللي كنتم بتعملوه وتسروه، يعني بنت بتدخل بتسترون تظن ان هو الناس ايه او الاول، لكن الله سبحانه وتعالى يسمع يعرف. ولذلك كانت حياتهم يستغيثوا فلا يغاثوا، ده يغاثوا بايه بقى؟ بما يكلموه ليشفوا الوجوه بئس الشراب غير ساءت مرتفقا. نسال الله هنا يقال في استغاثتهم يغاثوا بما يكلموه ليشفوا الوجوه، واذا دعا اجيب، إذا دعا في النار قال فيها أو قيل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا. ها وإيه شوفي هم كانوا بيطلبوا يقولوا ربي يا رب ده أنت خير الراحمين، فاتخذتموهم إيه حتى إيه وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صدقوا أنهم الفائزون. أنتم كنتم بتسخروا من الناس دول وكنتوا بتقولوا عليهم كذا وكنتوا بتقولوا عليهم كذا، فاليوم يكون الجزاء. انتوا كنتوا بتسخروا منهم في الدنيا، لكن اليوم القريب جدا يوم القيامه سبحان الله يحتاج لا تضيع عند الله مثقال ذره خردل اتينا بها وكفى بما حاسبين. فليطلق شيئا ربي أبدا. ومن يأتيه مؤمنا فليطلق دائما سؤال ترهيب وترهيب. ما يتركيش للترهيب على طول على طول تؤمن تعرفين إنسان بيجي للترهيب بيبقى إيه؟ خايف قلبه. يجيلك بقى اللي يطمن المؤمن، لا بس لو أنت كنت مؤمن حالك تاني خالص. ومن يأتيه مؤمنا مؤمن بس لا يقولها بلسانه وفي قلبه يقينا ويصدقه العمل. فين العمل اللي متأكد ان انت مؤمن؟ ما هو عملك لازم يأكد ان انت مؤمن. ما تقوليش بقى ان انت مؤمنة لكن ترك كذا وترك كذا وترك، فأين الذي يصدق؟ لابد ان يصدق ايمانك جوارحك العمل، لازم يكون عمل يؤكد ان انت بالايمان. ولذلك من يأتي ربه مؤمنا به مصدقا لرسله متبعا لكتابه قد عمل الصالحات الواجبة والمستحبة فأولئك كانوا فيه أمد الأولى. اللهم جعلوا يكتبوا منازل عالية في جنات ونهر، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند ملك مقتدر قادر. مكانه فين؟ عند ملك مالك الملك. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله وحده القهار. ليأتي يوم القيامة سبحان الله يكون تقول هذا النداء، لمن الملك اليوم؟ لله وحده القهار. اليوم تجزى نفسي بمعين كسب لا ظلم اليوم، الظلم لا ظلم اليوم. إذن أولئك هؤلاء الذين كانوا المؤمنين الصالحين الذين قدموا الأعمال الصالحة لهم الدرجات العليا عند الله، منازل عالية، غرف مثقفة ولذات مستمرة سبحانه غير قاطعة، أنهار تجري من تحتهم أنهار خالدين فيها أبدا، خلود دائم وسرور عظيم على الأرائك متكئون لا يمسهم فيها نصب ولا هم أي يعني سبتين، يعني نعيم مستمر سبحان الله على الأرائك متكئون. تعرفون في وجوه نضرة النعيم يسخون من رحيق مخطوف، ختامه مسك ولذلك فليتنافس الفتنافس. يعني عايزة تتنافسي بالدنيا مش بأي حد، لكن لو عايزة تتنافسي بالآخرة تنافسي. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللهم ارزقهم وإياكم الدرجات العلى من الجنة. هنا جعل ربي لهم جنات وعيون تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ذلك الثواب لربنا في هذه الجنات كانت وذلك يعني ذلك النعيم كان ثواب جزاء لمن تزكى. الزكاة تطهير، عشان كده بنقول زكاة المال تطهير للمال، وبنقول زكي نفسك أو أما من خاف من قمر به ونهى النفس عن الإيه تزكية النفس إنك تطهيرها. طب نزكي نفسنا بإيه؟ نطهرها بإيه؟ بالطاعات، بالقرب من الله، بالتقرب إلى الله بالفروض، والتقرب إلى الله بالنوافل، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعد الفروض بالنوافل. تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا يتقرب إلي عبد بشيء أحب ما افترضت عليه، ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني لو عايزة تقربي إلى الله عز وجل تقربي أولا بفرض الصلاة. تتقربي إلى الله وأنت مش بتصلي، بتأدي فرض ربنا، بتفرطي في صلاتك، ما بتمشي صلاة الفجر حاضر، بتتقربي الله بإيه سبحانه وتعالى. اختاري أول شيء تتقربي فيه إلى الله عز وجل أن تتقي الله بصلاتك. أول ما ينظر إلى العبد الصلاة، إذا كانت ما صار إذا صلحت صلاتك هتنظر لبقية أعمالك. لكن بتفرطي في الصلاة بتقولي والله أنا بعمل خير كتير بس الصلاة مش قادر عليها شوية، أقول لها أول ما ينظر لأعمالك حبيبتي لو صلحت هينظر لبقية العمل، ما صلحتش صلاتك هي دي أمام دينك، من أقام الدين، من هذا هذا. إذا هنا في الأمر هذا الجزاء التطهير، تطهير بالصلاة، تطهير بكسرة إصبعي الفروض بالنوافل، تطهير بالصدقات، تطهير بالقربات إلى الله سبحانه وتعالى، تطهير بالصلوات النوافل اللي احنا بنصليها في اليوم وكذا وكذا، تطهير بقراءة القرآن، تطهير بحفظ القرآن، بالتقوى تطهير النفس إذا صدقت النية، إذا صلحت النية. إذا جزاء من تزكى، من تطهر، طهارة من الشرك، وطهارة من الكفر، وطهارة من الفسوق والعصيان. إما إنه لا يفعلها بالكلية أو يتوب من فعل منها وزكى أيضا نفسه، يعني نمها الإيمان ونمها العمل الصالح. فإن التزكية معنى يعني إيه التزكية معنى؟ ألك التلقية وإزالة الخبث والزيادة بحصول الخير، يعني زيد الخبث وتنمي زي بالظبط ما نقول ده ايه التخليق زي بالظبط كده التخليق والتحليل. انظف الاول نفسي اتوب وبعدين اقبل على الله بالعمل الصالح. دي تزكية النفس. تزكي عشان تزكي نفسك لازم يبقى في حياتك حاجه مسالتين. طهري نفسك من الذنوب الاول توبي ارجعي اصطلحي مع نفسك ارجعي لله عز وجل شوفي ايه ناقصك شوفي ايه اللي مقصره فيه في اتجاه ربي سبحانه وتعالى ايه الاعمال الصالحه اللي انت ما بتعملهاش والمفروض ان ربنا سبحانه وتعالى اوجبها علينا. ها قطع اختك وخصم اختك ما بتبريش امك قطع ابوكي يعني قطع حد لا لا لا مش دينا. طيب ايه نعمل ايه اصلحي نفسك صحيح ولا قتل بيت قطع رحمك لا سبحان الله الرحم دي اختار ربي لا يسمع اترضينا ان اصل من وصلك اترضينا ان اقطع من قطعك صل قطع رحم ومصاري بتصلي الحمد لله وما شاء الله تقرأ القرآن صلي رحمك يا حبيبتي لان من افضل القربات التي تقربي عند الله عز وجل وتبارك في عمرك وتبارك في رزقك صلة الرحم. أصبحت دلوقتي وسيلة المواصلات في التليفونات ميسرة يعني لو مش قادرة تروحي بالخطة عندي خطة مجازة جدا قصيرة السلام عليكم زي أحوالكم حشتوني زي حالكم يا رب تكونوا بخير كيف حال صغيركم كيف حال كبيركم كيف حال مريضكم اللهم لك الحمد لله أنتم بخير. طب يا حبيبي طمن عليكم كلمتين حلوين قوي لكن عند رب المقدار كلمتين قليلين جدا مش هيكلفوكي شيء على فكرة مش هتتعبي. هتقولي اصل اختي برضو عامله فيا وكذا وكذا واخويا مش مشكله خليه يعمل اللي هو يعمله بس انت يا عند ربنا وصمتي من قطعك واعطيتي من حولك وحرمتي على من جهلك انت وانتم الاعلى منك كنتم انت الاعلى والله انت الاعلى والله انت الافضل والله انت الاقرب والله انت الاقرب والله انت اللي بركه في حياتك والله حياتك تبارك لانك بتعملي الشيء اللي ربنا اراده عايزه ربنا يحبه. اما الاخر اللي قاطعك ده هو ما بيعملش كده لان هو مستخسر في نفسه النعي او الفضل من الله سبحانه وتعالى. انظروا لي يا بنات ان نطهر انفسنا بالعمل الصالح والايمان الزياده بحصول الخير سميت الزكاه زكاه لهذين الامرين اننا بنعمل ايه الاول تخليه وبعد تحليه. يعني هعمل ايه بقى هقعد اطلع من فلوسي الخبث زكاة المال دي ما تحطيها بقى وتبقى مع مالك ما تخرجيهاش يبقى انت خلطت مالك بالخبيث يبقى كل مالك هيروح عليك. الناس اللي مش عارفه ان الزكاة دي حاجه فضل ليكي انت مجرد ما تطلع مرزقك لما يجي ميعادها خلصي خلصيها خرجي خرجيها على طول من بيتك لان دي اسمها تزكيه تطهير المال الموجود عندك ده. طب والمال الموجود عندك بقى بعد التخليه دي تحليه بقى صدقي شوفي منك هتخرجي ايه بقى منه هتطعمي طعام ايه ولا تصدقي الصدقه ايه ولا تعملي صدقه جاريه جميله ايه. والله بنات ديننا كله جميل والله ديننا كله جميل والله لو التزمنا بهذا الدين والله لسعدنا في الدنيا قبل الاخره نشرب سعاده الدنيا موسى وحب وموده وخوف من الله ورغبه لله ومتوبه للصدقات ويقول ربي وأوحينا الى موسى ان اسري بعبادي فضل له طريقه في البحر يوسع هذا وحي من الله عز وجل. كان امر موسى ان هو يخرج كان امر موسى من ربي ان هو يخرج بعد الناس دول ما عملوا فيه كده او فرعون عمل كده وهيقول لهم بقى ايه انهم لقي شرذمه قليلون وانهم لنا لغائبون وإلا لجميع حالهم فاخرجناهم من جنات وزروع ومقام كذلك واورثناها بني اسرائيل سبحان الله فاتبعوهم مفيش فايده رايحين يجروا وراهم برضه هم قالوا دول شرذمه تقولوا لنا فاتبعوهم ايه. طيب رحمه ربنا الصبح هنا ياتي امر ربي سبحانه وتعالى فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم لما ظهر موسى لابراهيم على فرعون وقومه وامن الناس مكث في مصر يدعوهم الى الاسلام ويسعى في تخلص بني اسرائيل من فرعون وعذابه وفرعون في عطول منفور وامر شديد طبعا في هذا الامر فكان امر ان الله سبحانه وتعالى في بني اسرائيل لا يقدرون على انهم يظهروا ايمانهم او يعلنوه فقالوا قد اتخذوا بيوتهم مساجد ما كانوش يقدروا ايه في المليار فصبروا على اذى فرعون فاراد ربي ان ينجيهم من عدوهم وياتي الامر من السماء حتى لو مكن ربي لهم في الأرض ليعبدوه جهرا ويقيموا أمر ربي سبحانه وتعالى، فأوحى ربي إلى نبيه موسى أن أسري أو سيروا أول الليل بعبادي ليلا، يمشوا في الليل وأخبروا أن فرعون وقومه هيتبعوكم. طب هو يعني إحنا سبحان الله يعني فرعون هي وراه وموسى ضعيف وقوم بني إسرائيل ضعفاء، بس الأمر من ربهم من الذي يحميهم ويحفظهم؟ وأخبروا أن فرعون وقومه سيتبعوهم يعني، فخرجوا أول الليل جميع بني إسرائيل بنسائهم بذريتهم بكل خرج من مصر. أصبح أهل مصر ليس فيهم منهم داع ولا مجيب، فحقد جدا عليهم فرعون. إيه ده راحوا فين؟ ماشوا طيب وراهم. وأرسل في المدائن زي ما قلت لكم حاشرين يجمع لهم الناس وحطهم على الخروج أثر إيه بني إسرائيل حتى يقع بهم العذاب وينأفي الغيظ بهم، لكن الله غالب على أمره، الله غالب سبحانه وتعالى. تكملت بنود فرعون، كل بنود فرعون صار بهم فرعون يتبع بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان إذا موسى وبنوده الضعفاء دول والتانيين بيبصوا كده وراهم اهو، قالوا ايه ده مش ممكن، والبحر امامهم يعني ما فيش منفذ ثاني. ان يعني اللي مع موسى قالوا ايه بقى، ان لما ايه لما قرأ القران ان مغرقون حصلونا مش ممكن، خافوا البحر امامهم. فرعون من خلفهم امتلأ عليهم ايضا محقا، وموسى مطمئن القلب ساكن باب واثق بربي إن معي ربي سيهدين، ربي اللي أمرني مش هيتركني أبدا. ولذلك كان الأمر اللهم ثبت قلوبنا واملأها طمأنينة وسكينة ورضا لله وقسمة الله وعطاء الله. فقال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه نضرب البحر بعصاك فضربه فانفرق. قال لك الفرق كان فرق قال لك حتى على قد اللي هم كانوا معايا على قد الاسباط اللي كانوا معايا يعني. ثم صاروا المركب للجبال اللي عليها الماء عن يمين الطريق ويساره سبحان الله مع خوفهم، وقالوا لا تخشى ما تخافش مش هتغرق. فسلكوا الطرق المفتوحه دي وراح ماشيين فيها. فجاء فرعون وجنوده الطريق ارض يابسه والبحر الميه كده عامل زي الجبال، فسلكوا وراءهم حتى اذا تكامل قوم موسى خارجين وقوم فرعون داخلين اطبق عليهم البحر ارتطم عليهم الموج وغشيهم من اليم ما غشيهم غرقهم الموج فغرقوا عن آخرهم ولم ينجح منهم أحد. وبنو إسرائيل ينظرون إلى عدوهم قد أقر ربي سبحانه وتعالى عيون به هلاك هذا العدو. يا بني إسرائيل أقول ربي لهم، يا بني إسرائيل اشكروا ربنا بعد ما نجاكم، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب أطول الأيمن ونزلنا عليكم منا والسلوى عظيم كثير. بذلك الرب تعالى بني إسرائيل من نفي عليهم بإهلاك العدو ووعدوا لموسى المحق وميعادوا لموسى بجانب الطور لينزل عليه الكتاب الذي كان لابد أن يأخذوا به، فهم أخذوا به. ففيه الأحكام الجميلة، ده مجرد ما موسى راح سبحان الله لميعاد ربي لميقات ربي وهم ماشيين مخليين من مصر مروا على قوم يعبدوه يعبدون على أصنام الله. يا رب سبحانك، قال يا موسى إن سمعت عليهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنهم قوم تجربوا إن هؤلاء تبع مخيف باطل، ده كل اللي بيعملوه ده باطل، بقى انتوا ربنا لسه ما تجيكم حالا وما فيش فايدة فيكم وفي ظلمكم لأنفسكم. سبحان رب العرش العظيم. هنا يذكر ربي مننا وعليهم فتلم عليهم النعمة الدينية بعد النعمة الدنيوية، فيذكرهم منتها أيضا عليهم في التين بإنزال المن، لما تاهوا في التين بقى أنزل عليهم المن والسلوى. رغوا عايزين بصر وعايزين عدس. نزل عليهم المن والسلوى، يعني سبحان الله نزل عليهم المن المن والسلوى. المن دي حلوة جميلة كده يعني، واللي هي ايه والسلوى اللي هو الطائر جميل، يعني ربنا من عليهم بنعيم هم ابدا لن نصبر على طعام واحد. نأكل يوم ناكل لحم، نأكل يوم ناكل من، نأكل يوم ناكل سلوى، لا عايزين بصر يعني، يا لن نصبر على طعام واحد. في يخرج لنا من بعضها وقسائها وقومها وعرسها وقصرها. قال تستبدلون الذي ويأتيها أزل عليه ربي المنوى السلوى والرزق الرغد الهني الذي يحصل بلا مشقة، ما تعبوش ده نازل، ده ينزل عليهم كده المنوى والشفا حلوة سبحان الله من السماء. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ولا تطغوا فيه، فحل عليهم المنوى غضب ربي. خلي بقى سبحانه وتعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، هي اشكروا النعمة، اشكروا النعمة. لما تلاقي كده في بيتك أي نعمة، كسرة خبز، كسرة خبز، شعبة ماء تستصغيها وتدخل في زورك كده، وكسرة الخبز بتقلشيها وتقدر سنانك تاكلها وتقول يا ربي لك الحمد يا ربي، الله اللهم لك الحمد. والله في ناس ما بتعرف تاكل ده ولا بتوب ولا تتصور ده ولا عندها قدرة تاكل ده، لا تتمنى تاكل كده لقمة صغيرة، لقمة صغيرة وقرص مش عارفة من ايه، حاجة كده، اي قطعة من الخبز، قطعة من الجبن، تتمنى اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على نعمك التي فعلت. الحمد لله يا حبايبي، احب الله حسب احمده، احب ربي، احب ربي على نعم، احب ربي على عطاء، احب ربي انك من عليك بالاسلام، احب ربي ان من عليك بالايمان، احب ربي ان من عليك بالقران، احب ربي ان من عليك بنعم كثيره لا تعد ولا تحصى. اللهم لك الحمد، الحمد لله وافي نعمك علينا يا رب العالمين. كلوا من طيبات ما رزقناكم، اشكروا على ما أزل لكم من النعم، ولا تطغوا، ما تفتروش في الرزق فتستعملوها في معصية ربي. والوحدة تيجي سبحان الله بقماها كلها في بعض الأجيال، يعني يا بنتي الآن روحي كل اللي انت موجود في البيت وفي التلاجة، تفتح التلاجة في ايه؟ أنتم ايه؟ أنا مش عايزة الأكل، أنا عايزة ايه بقى؟ عايزة حاجة بتيجي أي ما أنتوا عارفين الاسم يعني. طب يعني احنا يعني ما شاء الله قوتي الا بالله، كل يوم هنضرب لك الارض تطلع ذهب عشان نجيب لك كل يوم الدنيا وبتاع ويجي لك حاجات وكده، يعني ارضي يا بنتي، ارضي يا ابني، احمد ربنا قد حتى لا تزول النعمه من بيتنا. اجيال عايزه تتربى على الطاعه، على رضا القسمه، على رضا القليل، على ان الانسان يرضى بموجود في بيته، على ان الانسان يحمد ربنا، على ان الانسان الموجود في بيتك ده بيوت كتيره مش موجوده فيه. عايزين يتعلموا، عايزين يتعلموا الرضا يا بناتي عشان يرضوا، يرضوا كل حالهم مش راضيين بحالهم، كتير منهم مش راضي بحاله. ولا تطغوا، تضطروا ان يبقى عليك بطل بالنعم، فانكم ان فعلتم ذلك حل عليك غضب ربي، غضب عليك ربي ثم عذبكم. ولذلك تجد الانسان الغير راضي زي ما قلت لكم دايما مقطب مش راضي، مفيش حاجه عجباه، فتلاقيه دايما متغاظ كده هو يعني أو الله سبحان الله، مع إن هو لو رضى هتلاقي دايما مبتسم وجميل، وهيجيله الرزق من حيث لا يحتسب، وهتبص تلاقي سبحان الله ممكن الرزق يخبط على بابه وتلاقيه، لكن هي مش راضية. فربنا سبحانه وتعالى هو مش راضي، ربنا سبحانه وتعالى بيزيده سخط وبيزيده بكل ما هو غير راضي، ربنا سبحانه وتعالى يزداد عدم رضاه على إيه، فيكون حاله هكذا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تطغوا، والله ما انت شايفه يا بناتي ولا تطغوا، لو تصدر سبحان الله حل عليه غضب من ربي سبحانه وتعالى، حل عليه غضب ربي، يغضب عليه ربي، واذا غضب عليه ربي عذبه حتى عذبه في الدنيا. ما هو عدم الرضا عذاب، لما يجي الانسان يا بناتي يبقى غضبان في يعني مش راضي في الدنيا ويبقى دايما ساخط ده عذاب، بيبقى نفسه في عذاب، نفسه ضيقه عليه، بتضيق عليه الارض بما رحبت، ده في العذاب مش طريق نفسه بالظبط كده. ومن يحمل علي غضبي فقد هرب، يعني هلك خسر خار لأنه عدم الرضا والإحسان، يعني بدل ما هو سبحان الله بدل الرضا حل عليه الغضب، بدل ما يحل عليه من ربي الرضا والإحسان والعطاء من الله حل عليه الغضب والخسران من الله عز وجل. ربي أننا فينا يا رب العالمين وجعلنا راضين، اللهم ارضنا وارض عنا، وإني لغفر لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. التوبة مع هذا كيف التوبة معروضة، ولو عمل العبد ما عمل من المعاصي، ولهذا قال وإني لغفار. وتمشي لمد الحرف مشدد يبقى مبالغ في التوبة المغفرة، يبقى ربي بيغفر لنا كل الذنوب. بس توب بس توب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الإيه الغفور الرحيم. بس شرط الآية بعد كده شرط على بكرة وأنيب وإرجعوا، يعني لما تتوبي بقى لله وترجعي وتقولي تبتي إليك يا رب ردفت على ما فعل، ويا رب أفتح صفحة جديدة بقى في التوبة، ابتدي صفحة جديدة. صفحة جديدة تبتدي إيه بالعمل الصالح، تستزيدي القربة تستزيدي عملا صالحا. ولذلك قال ربي وإني لغفار، يعني غفار لغفار كثير المغفرة كثير الرحمة لمن لمن تاب إلى الله. كتاب من إيه؟ حتى لو كان كافر وتاب، من بدع كان بيعمل بدع وتاب، كان فاسق بيعمل معاصي وتاب، أبو أبا استشار آمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعمل صالحا على شرط من أعمال القلب وأعمال البدن وأقوال اللسان وأعمال الجوارح اللي هي البدن. شرط أن يبقى مؤمن بالأركان الإيمان الستة دي ويدلل على إيمانه بأن عمله إيه صالحا. ثم اهتدى، اللهم ارزقنا الهداية يا رب. بعد ما آمن وامتلأ قلبه بالإيمان بقى قال يا ربي أعني أعني أبقى كده أسلك طريق الهداية، اهدينا الصراط المستقيم يا ربي. يا ربي أنت كده في القرآن أوضحت لنا المطلوب منا إيه، الأمر والنهي وكذا. يا رب يا رب افتح قلوبنا لطاعتك وافتح لنا طرق الخيرات ويسر لنا الطاعات. يوم إيه ربنا سبحانه وتعالى يهديك هداية توفيق بعد ما تلاقي هداية الإرشاد، فهمت الصح والله، ويطلع قلبي على قلبك فدي في قلبك فيه خيرات. يوم ربي سبحانه وتعالى ياخد بيدك إلى الرشاد فيهديك هداية الرشاد. يوم بقى يشرك الحق، يزين الإيمان في قلبك، يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، يجعلك يا ربي ويجعلني إياك من الراشدين. هو ده هداية اللي هي إيه؟ فعلى هداية رأيك ترك الرشاد هداية التوفيق يوافقك بالطاعة. ثم اهتدى سلك طريق المستقيم، تابع رسول الكريم، اقتدى بالدين القويم، فهذا يغفر ربي له أوزاره ويعفو ربي عما تقدم من ذنبه وإصراره وذنوبه ومعصيه. اللهم ارزقني وإياك بالتوبة النصوح، اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعلنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة الجنة إنك، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إذا نصروا إليك، اللهم كان منهم حيا فأطر، من كان منهم حيا فأطر أمره على طاعتك على طاعتك، ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره الضياء والفسحة والسرور، وجازيهم بالإحسان إحسانا بالسيئات عفوا وغفرانا، واجعل قبور عليهم روضا رياض الجنة، ولا تجعل عليهم حفرا من حفر النيران، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، واجمعنا معهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دمتم أحبائي جزاكم الله خير استماعكم، وأسأل ربي أن يجمعني معكم في الجنة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.